من أهم موضوعات الفقه بالنسبة إليه، لأن هذا العلم دين، ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لابنه عبد الله: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الحقيقة الأولى: الدين ليس في المسجد ولكن في مكان العمل. أنت في المسجد في خطبة أو في درس تتلقى التعليمات من عند خالق الأرض والسماوات، وإذا صليت في المسجد تقبض الجائزة إن كنت مستقيماً ومطبقاً لما قاله الله عز وجل. المسجد مكان لتلقي التعليمات ثم لقبض الجائزة، أما مكان التدين الحقيقي في دكانك، في حقلك، في مكتبك، في مكتب المحاماة، في عيادة الطبيب، في المكتب التجاري، كل دقائق الدين التعاملية تظهر هناك. لذلك أيها الإخوة، إن كنت إنساناً عادياً هذه الخطبة تعنيك لأنه لا بد من أن تشتري، وتعنيك أيضاً لأنه لا بد من أن تبيع. أما إذا كنت تاجراً فينبغي أن تعنيك آلاف الأضعاف، لأن عملك اليومي هو البيع والشراء، وهذا البيع والشراء إن كان فيه ظلم أو تدليس أو كذب فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الموضوع الذي نتابعه اليوم هو الغش. أيها الإخوة الكرام، كل عمل تضر به أخاك المسلم فهو ظلم له، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن سألتني عن قاعدة مؤصلة للكسب الحلال أقول لك: المنافع المتبادلة، إذا بنيت منفعة على منفعة. وإن سألتني عن قاعدة مؤصلة للكسب الحرام أقول لك: إذا بنيت منفعة على مضرة. إن بنيت منفعة على مضرة فالكسب حرام، وإن بنيت منفعة على منفعة فالكسب حلال. فالظلم ظلمات يوم القيامة، بل ظلمات في القلب، وظلمات في القبر، وظلمات يوم الحشر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الأخ الكريم، نحن يوم القيامة في أمس الحاجة إلى النور، نورهم يسعى بين أيديهم، لكن الذي ظلم أخاه في الدنيا وغشه ودلس عليه وكتم عيب البضاعة ليس أمامه نور يهتدي به، بل ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. القاعدة التي لا تخيب ولا تضعف من آدم إلى يوم القيامة: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أتحب أن تغش؟ أتحب أن يكذب عليك؟ أتحب أن تشتري مركبة فيها عيب خطير لكنك لم تكشف العيب؟ أتحب أن تشتري بيتاً وله مشكلة كبيرة في أساساته؟ أتحب أن تقتني شيئاً وقد كتم عنك البائع عيباً خطيراً فيه؟ لذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فانصح أخاك المسلم وبين له العيوب، والله عز وجل يرزقك وهو علام الغيوب. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان يعني المشتري والبائع، أو البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الأرباح قد تنتقل إلى الصحة، إلى معالجة الأمراض، قد تذهب الأموال مصادرة، وهناك ألف طريق وطريق يمكن أن يتلف المال بها وأنت في أمس الحاجة إليه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أيها الإخوة، هذا يقتضي أولا ألا تثني على السلعة بما ليس فيها. إنتاج بلد حديث عهد بالصناعة، تقول له مصنوعة في أوروبا أو في بلد عريق في الصناعة، إذا مدحت البضاعة بما ليس فيها، الخيط صناعي تقول خيط طبيعي، الحليب مجفف تقول حليب طازج، أنت حينما تثني على البضاعة بما ليس فيها فقد دخلت في الغش. لذلك ورد في الأثر إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، لم يمدحوا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. أعيد الحديث مرة ثانية، إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، لم يمدحوا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. أيها الإخوة الكرام، لذلك أكبر بلد إسلامي في العالم الإسلامي الذي يعد 250 مليون دخل في الإسلام عن طريق التجار. لذلك التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، لأنه من أكبر الدعاة إلى الله، باع سلعة جيدة بسعر معتدل بمعاملة طيبة، فكان مثلا أعلى للمسلم. أولا، ينبغي ألا نثني على السلعة بما ليس فيها، فإنه كذب، والكذب حرام، وهو ممحق للبركة. والمسلم أخو المسلم لا يكذبه. ثم إن الكذبة خصلة من خصال المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الآن إذا كذبت على أخيك وكان مسترسلا، أي ضعيف الخبرة في الشراء أو في هذه البضاعة، إذا كذبت على أخيك وصدقك فأنت بذلك خائن، لقول النبي الكريم: كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. الشيء الثاني أن تظهر جميع عيوب السلعة خفيها وجليها ولا تكتم منها شيئا تعلمه، فذلك واجب. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، يعني اشترى، يعلم فيه عيبا إلا بينه له ليكون البيع حلالا. وذكرت لكم في خطبة سابقة أعرف إنسانا استطاع بذكاء منقطع النظير أن يخفي عيبا خطيرا في مركبة، وباعها بسعر جيد، وذهب في اليوم التالي واشترى سيارة متراجها صفر، يعني لم يركبها أحد قبله، وبعد يومين والله أصيب بحادث محق المركبة. الله كبير، إياك أن تخفي عيبا خطيرا أو غير خطير عن سلعة تبيعها. فإذ أخفيت هذا العيب كنت ظالما وغشا، والغش حرام، ومن غشنا فليس منا. وفي هذا ردع خطير: ليس من المسلمين، برئت منه ذمة الله، خرج من دين الإسلام، من غشنا فليس منا. أما إذا جاءك شاري ليس مسلما تراها فرصة مواتية. قال عليه الصلاة والسلام: من غش مطلقا ولو غششت مجوسيا، هي الحقيقة، ولو غششت مجوسيا فلست من ملة سيدنا محمد، بنص هذا الحديث: من غشنا فليس منا، ومن غش فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على بائع طعام فأدخل يده فيها في السلعة فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. أيها الإخوة، إخفاء العيب ترك للنصح الواجب بين المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم. الآن من أنواع الغش أن لا يكون الوزن صحيحا، ولا المكيال صحيحا، ولا الطول صحيحا. لذلك يقول الله عز وجل: ويل للمطففين. هذه السورة وردت ضمن سياق مكي، كل سور الجزء الأخير مكي يتحدث عن الكون، فإذا بسورة يبدو أنها مقحمة وهي ليس كذلك، لكن علماء التفسير قالوا: إذا كان إنكار حق مسلم من خلال الغش والتطفيف يوجب الهلاك، فكيف بإنكار حق الواحد الديان الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان الكيل له أخذ حقه وزيادة، وإن كان الكيل لغيره قلل من حق الغير بأساليب لا مجال إلى إدراجها. 100,000 بند ينطوي تحت هذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيها الإخوة، الآن إخفاء العيوب في السلع وترويجها والثناء عليها بما ليس فيها وعدم العدل في الكيل والوزن وسائر المقادير لا يزيد في الرزق بل يمحقه. مليون باب لإتلاف المال. لي قريب توفاه الله عز وجل حدثني عن جار له، جاءته مركبة يحتاج إصلاحها إلى دقائق، أوهم صاحبها أن بها خللا خطيرا يحتاج إصلاحها إلى أيام ثلاثة، طلب منه مبلغ يعني 100 ضعف عن ما يحتاج، 10,000 ليرة، القصة قبل 20 سنة. صدق هذا صاحب المركبة وغاب عنه 3 أيام، وقال لي أول يوم أخذ بها أهله إلى مصيف جميل، واليوم الثاني إلى طريق المطار، ويوم ثالث إلى مكان آخر، يعني أصلحها بدقائق واستخدمها أياما 3 وقبض مبلغ فلكي. هذا القريب رحمه الله يقسم لي بالله العظيم أنه بعد أيام دخلت نشرة من فولاذ في عين ابنه، أخذه إلى لبنان وكلفته مبلغ 5 أضعاف الذي غش به صاحب المركبة. يعني الله عز وجل قادر يتلف المال كله بحريق، أحيانا بمصادرة، أحيانا بمخالفة لم تكن تحسبها، المال كله يصادر. لذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. الشيء الآخر، هذا العمل إخفاء العيب والثناء على البضاعة بما ليس فيها وعدم العدل في الكيل والوزن وسائر المقادير لا يزيد الرزق بل يمحقه، لأنه من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، أراد الربح فخسر. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. قد تربح لأمد قصير لكن هذا المال الذي ربحته يمحقه الله عز وجل. والله التقيت مع إنسان توفي رحمه الله، قال لي أنا عمري 96 سنة، أجريت تحليلات كاملة كله طبيعي، ثم قال لي والله ما أكلت في حياتي درهما حراما. يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله عز وجل يبين في القرآن والنبي يبين في السنة لا تزيد المعصية المال إلا نقصا، وما تجمع من الغش والتلبيس يهلكه الله دفعة واحدة، لأن المال لا يزيد من خيانة ولا ينقص من صدق، ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يكن عاقلا. الشيء الثاني، أن يعلم المؤمن أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد المال في الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها، فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين. تفنى اللذاذة ممن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أيها الإخوة، ولا تنسوا أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل يا رسول الله ما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عما حرم الله عليه، وإلا كأنك لم تقلها. إذا قلت أو جاءك وسواس من الشيطان، إذا بينت عيوب السلعة فلن تشترى، قيل لك ليس الأمر كذلك. إذا شرط التاجر المسلم الذي يخاف الله واليوم الآخر، إذا اشترط على نفسه ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه، لو أمسكه عندئذ تباع سلعته. حدثني أخ يحضر معنا، عنده قطعة تبديل في قطعة غالية جدا، ليست أصلية، ليست من بلد المنشأ، بقيت عنده 7 سنوات، ينقلها من جرد إلى جرد، مبلغ كبير. قال لي بعد 7 سنوات جاء من يطلبها، وأنا أحاول أن أقدمها له. قال لي أصلية؟ قلت له لا. قال هاتها. كلمة واحدة، كان البيع حراما فأصبح حلالا. أيها الإخوة الكرام، إذا بارك الله لك في مالك حفظ لك صحتك، أقل خلل بالصحة بده ملايين ملايين. فشل كلوي، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، احتشاء بالقلب، أي خطأ يحتاج إلى ملايين ويقلب حياة الإنسان إلى جحيم. والظلم ظلمات يوم القيامة، ودينك ليس في أن تأتي إلى المسجد، دينك في مركز عملك، دينك في حقلك، لا ترش النباتات بهرمونات مسرطنة، دينك في تجارتك، لا تبع شيئا فاسدا، دينك في مكتب المحامي، مكتب المحاماة، لا توهم الموكل أن دعواه رابحة وقد تعلم علم اليقين أنها خاسرة ولن تربح، لكن تماطله لسنوات عديدة. لا تكبر المرض على المريض، اتق الله ولا تحتاج إلى دعاء أحد. يعني أحيانا أكثر اتصال هاتفي يأتيني ادعي لنا أستاذ. فمرة حاكم طلب من عالم كبير أن يدعو له، قال له لا تظلم ولست محتاجا إلى دعائي، انتهى الأمر. استقم كما أمرت ولا تحتاج إلى دعاء أحد. أيها الإخوة، الموضوع الثاني، واحفظوا أيمانكم. يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لذلك جزاء من يبيع سلعته بالحلف الكاذب أنه لا حظ له من خيرات الآخرة ولا نصيب له من نعيم الجنة، وأن الله عز وجل لا يكلمه بما يسره، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعطف عليه بخير مقتا من الله له، وأن الله سبحانه وتعالى لا يطهره من دنس الذنب، وأن له عذابا أليما موجعا. إن الذين يشترون بعهد الله، ساعة بالأمانة، ساعة بالكعبة، ساعة بالمصحف، ساعة بالنبي، وتقسم له أنك اشتريتها بهذا الثمن والذي قلته ليس صحيحا من أجل أن تبيعها. أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى، أسباب النزول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث الذي رويته قبل قليل: الحلف منفقة للسلعة ممحق للبركة. أيها الإخوة الكرام، بقي موضوعات كثيرة نعالجها في خطب قادمة إن شاء الله، ولكن لا بد من أن أؤكد ما بدأت به خطبتي، من أن دينك في بيتك. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. سلوكك الشخصي خارج البيت نوع من الذكاء، نوع من أصول العمل وانتزاع إعجاب الآخرين، أما في البيت لا رقيب عليك إلا الله. فدينك في بيتك، ودينك في دكانك، وفي عملك، وفي وظيفتك. هذا الذي أمامك مواطن جاء من حلب، تقول له تعال غدا، لأنك تدير حديثا ممتعا مع موظفة، وسوف ينام في الفندق ويدفع آلاف الليرات، وبإمكانك أن تجيبه بثانية واحدة، أو بأن تنتقل إلى غرفة ثانية أو إلى الخزانة، وأنت كموظف تحاسب عن كل ما تسيء به للمواطنين. تقول الدخل لا يكفي، إذن قدم استقالتك. لا بد من أن يكون الدخل حلالا بأداء الواجب أداء صحيحا. لذلك أيها الإخوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أن يكون الطعام طيبا، أي أن تشتريه بمال حلال. وهناك والله ولا أبالغ مئات معاصي البيع والشراء: الكذب والتدليس والاحتكار والإيهام، وأن تبيع على بيع أخيك، وأن تستخدم أسلوب النجش، لم أخطئ، أسلوب النجش، لأن هذا الأسلوب نجس، أن توهم الشاري أنك تريد أن تشتري هذه البضاعة بأعلى من ثمنها كي يثبت البيع. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن المسلمين حينما هان أمر الله عليهم هم يصلون ويذهبون إلى العمرة ويحجون ويصومون، ولكن لأنهم في العبادات التعاملية مقصرون هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. ومرة أخيرة أقول لكم: لا تقبل العبادات الشعائرية ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية، وترك درهم من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام، ولا أن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم. لابس لباس إسلامي رائع ومعطر بالمسك ومعك مسبحة ومعك مسواك بالطرف الثاني، هذا كله مظهر إسلامي، وواضع بالسيارة مصحف محلك التجاري إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والطبيب يكتب وإذا مرضت فهو يشفين، كل هذه اللافتات واللوحات والتبركات إن لم تستقم على أمر الله لا تنفعك شيئا ولا تحميك إطلاقا من عقاب الله عز وجل. تعامل مع الله بوضوح. لو أنك انتزعت فتوى من إنسان يعمل في الحقل الديني وليس متمرسا في الفتوى، وأنت وضعت هذه المخالفة في رقبته، هذا وهم. لو تمكنت أن تنتزع فتوى من فم رسول الله وهو المعصوم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، ولم تكن مستقيما ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. أخواننا الكرام، معظم الأسئلة التي تأتيني بالهاتف مخالفة صريحة، أكل مال حرام صريح، يريد أن يقنعني أنه يفعل عملا صحيحا كي يضع اسم هذا العمل في رقبة المفتي، وهذا لن يكون، ولن يكون إطلاقا، بأن الإنسان يحاسب عن عمله معه فتوى أو ليس معه فتوى، والفتوى لا تحل الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بأنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. يعني صفقة فيها شبهة، بيع في تدليس، بيع شيء غالي جدا في كتم عيب. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. لكن العلماء الذين يتحدثون عن علاقة العبد بربه، علماء القلوب والسالكون إلى الله، يؤكدون أن الإنسان حينما يحتال في مثل هذه الموضوعات يحجب عن الله، وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يكون محجوبا عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبإمكانك أن تعد الصلاة ميزانا، فإذا بعت بيعا وصليت وأقبلت على الله وخشعت في صلاتك فالطريق سالك إلى الله والخط مفتوح مع الله. أما إذا غششت مسلماً أو كذبت عليه أو بيّنت بياناً كاذباً للبضاعة أو بعت شيئاً وصفته بأوصاف ليست متحققة فيه، عندئذ لا تنجو من عذاب الله. وأقل أنواع العذاب أن يحجبك عنه. يعني أليس هذا أكبر عقاب يعاقب به إنسان سلك إلى الله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وشتان، والآن دقيق، بين أن تستنبط قواعد من حركة الحياة في أي مكان أنه في غش مضمون، بس بيع بيع مخيف، هذا الذي تستنبطه من حركة الحياة إذا كان مخالفاً لمنهج الله قد تربح كثيراً لأمد قصير وبعدها يبدأ العقاب. أما حينما تستقيم على أمر الله يخضعك الله لقوانين أخرى، أنا أسميها قوانين العناية الإلهية. لذلك تأتيك الدنيا وهي راغمة. والله أيها الإخوة، في هذا المجال والله معي آلاف القصص، والله آلاف القصص الصارخة. أنت حينما استقمت على أمر الله وخفت أن تغش، جاءك من يشتري السلعة ويعلم عيبها واشتراها على عيبها بسعر أغلى. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. بعرف إنسان